ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولايا كل خلقه بين يديه. كان لي بالليل شكوى فابتدي الشكوى عليه، يا لا لا لا لا لا لا لا وثمن جنة وحور وثمن جنة وحور. تشتكي همك على الله واشتكي همي عليه، ما لنا يا أخوي غيره نبتغيه ونرتجي، نطلبه درب مكين نسلك نمشي عليه، يا لا لا لا يا لا لا لا وثمن جنة وحور وثمن جنة وحور. فقد اللي خل غالي فقد السلع الثمين، فقده والعين تدمع والضماير ثيورين، خايف ان البعد ياخذ بيننا عهد وسنين، يا لا لا لا لا لا لا وسنين ابنا تدور وسنين ابنا تدور.